بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في كتابه الترغيب والترهيب، قال: الترغيب في الفراغ للعبادة والإقبال على الله تعالى، والترهيب من الاهتمام بالدنيا والانهماك عليها. عن معقل ابن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول ربكم: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم، لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي. التفرغ المقصود في هذا الحديث هو تفرغ الهم والقصد والإرادة، وليس المقصود أن يترك الإنسان العمل والكسب في هذه الدنيا ليكف نفسه ويعفها عن السؤال أو يقضي حاجة أهله وعياله، فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ولكن الأمر في تفريغ الهم والإرادة والقصد، وأن يكون الإنسان حياته لله سبحانه وتعالى. والعبادة بمفهومها الشامل الذي نعلم أنه يشمل كل حاجة، كل نشاط في حياة الإنسان، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. فالتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى أن تكون هي مقصد الإنسان الأول والأخير. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيطبق ما أمر أن يقول به: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طبق ما أمر أن يقول أنه يعمله، أن تكون صلاته وعبادته كلها مناسكه، ومن ضمن ذلك الذبح الذي يشرع، والحياة والممات لله رب العالمين لا شريك له. كل ذلك يجعل لله سبحانه وتعالى دون غيره. ثمرت وجزاء من يتفرغ لعبادة الله عز وجل أن يملأ الله قلبه غنى، لأن القلب الإنساني فيه حاجة لا تسد إلا بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، فيه فقر وشعور بالحاجة إلى التعبد، لا يمكن أن يسد بعبادة غير الله، ولا يمكن أن يسد بالانشغال بالدنيا بعبادة الأهواء والدرهم والدينار والقطيفة والخميصة والشهوات. حاجة الإنسان إلى أن يتعبد لا تسد إلا بأن يتوجه إلى الله وحده لا شريك له. فإذا توجه لله عز وجل وجعل همه هما واحدا ملأ الله قلبه غنى، أغناه من فضله سبحانه وتعالى، فهان عليه كل شيء في الدنيا، وصغر في عينه كل ما يتنافس عليه الناس. لأن العبادة الواحدة من ركعة أو سجدة أو صوم يوم أو صدقة أو نفقة في سبيل الله أو آية يقرأها أو تسبيح يسبحها أو ذكر يذكر أو دعاء يدعو به، كل ذلك يملأ القلب غنى ويشعره بالسعادة وبالاكتفاء، لا يحتاج إلى ما يتنافس الناس عليه، لذلك يستغني عن الخلق، وهذا أعظم سعادة للإنسان وأعظم راحة، أن يحتاج إلى الله وحده ويفتقر إلى الله وحده ويستغني عن الناس ويستغني عن الخلق. غني بلا مال عن الناس كلهم، غني بلا مال دون أن يكون معه مال كثير، لكنه مستغني لأن الله عز وجل هو الذي أغناه، ويستغني سمعه ويستغني بصره وتستغني يده وتستغني رجله وبطنه وفرجه. كيف تستغني؟ تستغني لغنى القلب الذي هو الملك، تستغني عينه أن تنظر إلى الحرام، لأنها قرت بالنظر في آيات الله في الكون. تستغني أذنه عن سماع الحرام، عن سماع المعازف، لأنها استراحت واطمأنت بسماع آيات الله عز وجل. استغنت يده عن أن تمتد إلى الحرام، أن تأكل ربا أو رشوة أو ميسر، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى ذلك العبد ما يكفيه، فرزقه ما يكفه عن الناس، كما في الحديث تكملة الحديث: وأملأ يديك رزقا، فامتلأ قلبه غنى وامتلأت يداه رزقا من الله سبحانه وتعالى. فالعبادة، التفرغ لعبادة الله، سعادة الدنيا والآخرة وزوال الهموم عن الإنسان. وإنما يكون الإنسان مهموما مغموما لأن قلبه تعلق بغير الله، إما يعني مال أو شكل منظر أو برياسة أو وجاهة عند الناس أو غير ذلك. وكلما احتاج الإنسان إلى مخلوق وصار فيه نوع عبودية له، إما عبودية مطلقة يعني يشرك بها شركا أكبر، أو ذريعة وسبب بالشرك الأصغر، كلما تعلق قلبه بمخلوق كلما شقي بذلك وتعس بذلك، وكلما ازداد هما وغما والشعور بالحاجة أصلا يذل الإنسان، فضلا أن يكون اهتمامه كله بأمر الأرزاق، يعني حاجته فقط إلى الطعام والشراب والمال والجنس، الذي هذه الغايات التي يلهث الناس، أقول يلهث لأنهم يدفعون دفعا إلى أن تكون هي أكبر الهم ومبلغ العلم. يعني الحياة التي يرغبون فيها بالليل والنهار، وتجعل هي مثال كل واحد منهم المثال الأعلى، كلها حياة الشهوات التي تشقي الإنسان شقاء عجيبا وتجعله دائم الشعور بعدم الكفاية وعدم الراحة وعدم الرضا وعدم القناعة، لأن قلبه لم تسد فاقته، لم يسد الشعور بالاحتياج، لم يسد ما يشعره بالغنى، لم يسد الحاجة التي إذا سدت شعر بالغنى. كما ذكرنا الحاجة هذه هي العبودية. لو أن مثلا إنسان عطشان فتسقيه مثلا مادة سامة مثلا، لا يشعر بأنه ارتوى. إنسان أطعمته مثلا شعر بالجوع أخذ تراب فجعل يسف التراب، ماذا يشعر؟ لن يشعر بالشبع، لن يشعر إلا إذا أعطي حاجته. فالقلب الإنساني كذلك، إذا لم يوجه لغير الله سبحانه، إذا لم يوجه إلى الله سبحانه وتعالى وتوجه لغير الله سبحانه وتعالى، فإنه كالذي يطعم ترابا، يتسد، عايز حاجة يدوله تراب، عايز مثلا يشرب مية يدوله زيت مثلا، زيت عربيات مثلا، حاجة تضره. وكل ما يعني تعلق الإنسان بمخلوق كلما ظلت حاجته موجودة لم يشعر بالكفاية ولم يشعر بالشبع، لم يشعر بأنه مستغني، وفي نفس الوقت يتناول سموما قاتلة. فالقلب ده لما نقعد الناس تقعد تديله الرغبات البدنية فقط، يبقى هو محتاج لحاجة، شاعر بأنه يريد أن يخضع، يريد أن يركع ويسجد، يريد أن يحب، يريد أن يخاف ويرجو ويتوكل، يوم يدوله ايه؟ يدوله بص على الفيلم ده، بص على المرأة دي، اسمع الاغنية الجديدة، شوف العربية الموديل الجديد، شوف الموبايل الجديد، الكرة الفلانية، اللعبة الفلانية، وهكذا يضل الإنسان. الأموال والشهوات، وبعدين الرياسات، الصراع على الملك والرياسة، إنه الناس تجعل أحزابا وجماعات متفرقة يتصارعون على الملك والسياسة والوجاهة في الناس والشهرة، والعياذ بالله. فتظل القلوب تعيسة ولم تسد حاجتها. فحديث عجيب الشأن والله. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. الرزق يكون كثيرا والقلب مستغني بفضل الله، وعمل قليل وتفرغ لعبادة الله أكثر، والرزق واسع بفضل الله. يا ابن آدم لا تباعد مني، أو لا تباعد مني، لا تتباعد من الله عز وجل، من عبادته. البعد عن الله سبحانه وتعالى سبب النكد والشقاء، البعد عن الله سبحانه وتعالى سبب كل شر في الدنيا والآخرة. يقول لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا. الشعور بالحاجة يظل موجودا كما ذكرنا، لا يسد، بل يمتلئ القلب بالفقر. ولو امتلأت الجيوب بالأموال، ولو امتلأت الخزائن بالأموال، ولو كان عند الإنسان الملك والسلطان والجاه، تجده يمل ذلك سريعا. زي قلنا بياخد حاجة يفتكرها الأول طعام وشراب، وبعدين يفتكر يلاقيها مش كده، يفتكرها أنها تسد الحاجة، ويتوقف ثواني معدودة قبل أن يعلم أنها لم تسد حاجته، فيظل يظل مثلا جاله المال يقول لا أنا عايز أكثر، لا يكتفي بذلك. لو كان ابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب. لو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. يتطلع مثلا إلى امرأة جميلة ينال ذلك، يوعد جاي يملها. نسمع عن كثير جدا ممن يتزوجون من الممثلين والممثلات، يقعدوا مع بعض أسبوعين شهرين، ثم بعد ذلك الانفصال والطلاق، رغم الجمال الباهر الذي يكون موجودا، لا استقرار في الحياة. أملأ قلبك فقرا، والعياذ بالله. إنسان ينال الملك والرئاسة وتلاقي فيها قمة التعاسة، ويشقى بهذا الأمر ويظل محافظا عليه، يقطع قلبه إربا وراء الدنيا، وفي نفس الوقت مشغول على الدوام. يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. فالشغل الكثير الذي لا يسد حاجة الإنسان علامة على أن القلب بعيد عن الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله عز وجل عذاب الأقوام المختلفين بالبعد، بعدا للقوم الظالمين، بعدا لقوم لا يؤمنون، ألا بعدا لعاد قوم هود، ألا بعدت ثمود، ألا بعدت مدين كما ألا بعدت مدين كما بعدت ثمود. فالله عز وجل ذكر بعد القوم المعذبين، لأن البعد عن الله سبحانه وتعالى عذاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها، وما له في الآخرة من نصيب. قال: يقول الله: ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. ملأت صدرك، هنا الرواية هذه فيها أملأ صدرك شغلا، يبقى اليد مشغولة والصدر كذلك مشغول، الإرادات متنوعة، القلق دائم، لا يشعر بسكينة، لا يشعر بهدوء نفس، دائم متطلع، دائما كلما انتهى من أمر بحث لنفسه عن هم آخر يهمه ويقلق عليه، خلص امتحان يخش الامتحان اللي بعديه، الدرجة اللي بعديه، يترقى عمره ما يتوقف عند شيء. ونسأل الله العافية، ويجد نفسه دائما قلقا مضطربا لم يسد فقره. الحديث عن أبي هريرة رواه ابن ماجة والترمذي واللفظ له، وقال حديث حسن وابن حبان باختصار إلى أنه قال ملأت بدنك شغلا. الحقيقة أن البدن مشغول والقلب أيضا يكون مشغولا. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان إنهما لا يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين. يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وما غربت شمس قط إلا وبعث بجنبتيها ملكان يناديان اللهم عجل لمنفق خلفا وعجل لممسك تلفا. قد يقول قائل الناس هم المقصودون، فلماذا لا يسمع الملكان الثقلين المقصودين؟ ليكون ذلك من خلال الوحي، ليكون ذلك من خلال الرسل، فالأبواب مسدودة إلا من خلال اتباع الرسل. الأبواب التي تجعل الإنسان يدرك حقائق العالم، يدرك حقائق الوجود، مغلقة إلا بابا واحدا مفتوحا، اتباع ما جاء به الرسل الكرام وخاتمه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم لو كان هذا الأمر يسمعه الثقلان المكلفان لما كان هناك معنى للابتلاء، وإنما الابتلاء الذي قدره الله سبحانه وتعالى على عباده لأن لا يكون هذا أمرا محسوسا، إنما يكون أمرا غيبيا يعرفه من تبع الأنبياء. هلموا إلى ربكم، أيها الناس أقبلوا إلى ربكم، الطريق الموصل إلى الله عز وجل مفتوحة، فإنما قل القليل الكافي ما قل وكفى من الدنيا خير مما كثر وألهى. فإنما قل وكفى، شيء يكفيك حاجتك، يكفيك سؤال الناس، يعف نفسك ولا يشغلك بالليل والنهار، خير مما كثر وألهى. وكلما ازداد الإنسان تعلقا بالدنيا وانشغالا بها ازدادت غفلته عن الآخرة، كلما كثر نصيبه من مالها ومسؤولياتها كلما انشغل أكثر عن حقيقة هدفه في الحياة وعما هو مقبل عليه بعد ذلك، وعن الموت يلتهي بهذه المشاغل المتعددة بحيث لا يبقى له بعد ذلك إفاقة إلا على الموت. وما غربت شمس قط، يعني الشمس الآن يعني على وشك السطوع، على وشك الشروق، فإذا طلعت فإن الملكان يناديان كل أهل الأرض، وعند الغروب يناديان اللهم عجل لمنفق خلفا، من أنفق مما أعطاه الله يخلف الله عليه، لأن الملائكة تدعو له بذلك بأمر الله سبحانه وتعالى، وعاجلا يأتيه الخلف، يأتيه البديل، يأتيه المضاعفة في الأرزاق بإذن الله تبارك وتعالى. وعجل لممسك تلفا، البخيل الذي يبخل بالواجب، ومن يبخل بالمستحب أيضا يحصل له تلف من نوع ما وإن كان أقل، لكن من أمسك الواجب، من بخل بما وجب عليه من نفقة الأهل والعيال أو من الزكاة الواجبة أو من الجهاد الواجب بالمال في سبيل الله أو كل نفقة واجبة، يتلف حاله، تلف من جميع الأنواع أو بأي نوع من الأنواع، يتلف ماله، يتلف تتلف صحته، يتلف أولاده، نسأل الله العافية. ورواه البيهقي من طريق الحاكم ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم طلعت شمسه إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه ما خلق الله كلهم غير الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، إنما قل وكفى خير مما كثر وألها، ولا آبت الشمس إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين: اللهم أعط منفقا خلفا، وأعط ممسكا تلفا. وأنزل الله في ذلك قرآنا في قول الملكين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، في سورة يونس، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأنزل الله في قولهما: اللهم أعط منفقا خلفا، وأعط ممسكا تلفا، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. رواه ابن ماجه ورواته ثقات. من كانت الدنيا همه الذي يشغله، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. من كانت الدنيا همه يهتم بها يعمل لها إرادته في شهواتها فرق الله عليه أمره، إرادات متنوعة ومتناقضة ومحبوبات تعارض محبوبات أخرى، لا يزال الإنسان متفرقا أمره بينها، لا يدري كيف يذهب، يرضي هذا يسقط غيره، يأتي هذا يترك غيره، يحصل هذا يفوته غيره، لا يزال أمره متفرقا. وجعل فقره بين عينيه، تخيل كده إنسان محطوط حاجة قدام عينه، مهما يتحرك منه شمال محطوط قدامه هذا المنظر في الفقر، شايف نفسه دايما فقير، شايف نفسه مش كفاية، لا يرى نفسه قد استغنى أبدا، بيوت اتملت والفقر محطوط قدام عينيه، عنده كل حاجة والفقر محطوط قدام عينيه. ومن أصبح قال: ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، هذا الإنسان هناك قدر رزق مقسوم مكتوب لا يتجاوزه الإنسان، سوف ينال من الدنيا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته، إذا كان يريد وجه الله والدار الآخرة، جمع الله له أمره، أموره كلها تيسر وتجتمع إراداته في إرادة واحدة فتنتظم حياته كلها، وجعل غناه في قلبه، إذا لو يوفض حتى فهو مستغني، الغنى في القلب، وأتته الدنيا وهي راغمة، كأن الدنيا لي جاية غصب عنها، سوف يأتيه رزقه الذي كتبه الله عز وجل له راغمة، الدنيا تأتيه لأن الله أمرها أن تأتيه. مثال يعني ذكره نور الدين محمود رحمه الله تعالى لصاحب له: كان يسيرا بالخيل في أول النهار، ثم كان الظل أمامهما، فلما رجع كان الظل خلفهما، فقال: هذا مثل يعني خطر بالي أنه مثل الدنيا، طالما أنت تطلبها تسير أمامك، عمرك ما هتدرك الظل بتاعك، تفضل ماشي تفضل ايه الظل يزيد يتنقل معاك، فلا تنال. اذا جعلته خلف ظهرك طلبك هو، يفضل هو اللي ماشي وراك. فالدنيا تأتيك اذا انت رغبت في الآخرة. ورواه الطبراني بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من تكن الدنيا نيته يجعل الله ذكره بين عينيه ويشتت عليه ضيعته ولا يأتيه منها إلا ما كتب له، ومن تكن الآخرة نيته يجعل الله غناه في قلبه ويكفيه ضيعته وتأتيه الدنيا وهي راغمة. قال رواه في حديث بإسناد لا بأس به وابن حبان في صحيحه. وقوله شتت عليه ضيعته أي فرق عليه حاله وصناعته ومعاشه وما هو مهتم به وشعبه عليه ليكثر كبده ويعظم تعبه، شغله اثنين وثلاثة واربعة وأنواع مختلفة بحيث لا ينتهي أمره. شتت الله عليه ضيعته. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. رواه الترمذي عن يزيد الرقشي عنه وقد وثق ولا بأس به في متابعه. ورواه البزار بلفظ: من كانت نيته الآخرة جعل الله تبارك وتعالى الغنى في قلبه وجمع له شمله ونزع الفقر من بين عينيه وأتته الدنيا وهي راغمة، فلا يصبح إلا غنيا ولا يمسي إلا غنيا. ومن كانت نيته الدنيا جعل الله الفقر بين عينيه فلا يصبح إلا فقيرا ولا يمسي إلا فقيرا. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل الهم هما واحدا كفاه الله هم دنيا، ومن تشعبته الهموم لم يبالي الله في أي أودية الدنيا هلك. أودية كثيرة مهلكة، سقوط يسقط الإنسان فيها، يهلك في أي واد، إما وادي الشهوة وادي المال وادي الرياسة وادي الحسد وادي البغضاء والحقد، نعوذ بالله. من جعل الهم هما واحدا من هم الآخرة. رواه الحاكم والبيهقي، وقال الحاكم صحيح الإسناد. ورواه ابن ماجه حديث ابن مسعود في رواية لها عن ابن مسعود قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم دنيا، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبالي الله في أي أوديته هلك، نعوذ بالله من الهلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله.